هطلت أمطار كثيرة في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين في هذه السنة، وتضرر الناس حقيقة من هذه الأمطار، ولجأ الناس إلى الله ودعوا الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهم أو عن إخوانهم وأن يرحمهم تبارك وتعالى من شرور هذه الأمطار التي جاءت. لكن للأسف أن الكثيرين، وليس الأكثر إن شاء الله تعالى، ولكن الكثيرين يعني بعد نزول هذه الأمطار وذهاب الخوف واستقرار الجو، ما رجعوا كأن لم يكن شيء وكأن لم يدعوا الله تبارك وتعالى من قبل. والله تبارك وتعالى عاب على الناس ذلك فقال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم تكذيبا. فرجعوا إلى المعاصي ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الغفلة. بل على المسلم إذا جاءته مثل هذه الإنذارات من الله تبارك وتعالى أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن تستقيم أموره وأن يصحح طريقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.